وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.

تطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم تطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل لا أتبع أهواءكم،

ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم